مش عارفة مالي، يمكن بحبك، يمكن بحبك، يمكن بحبك. غيرت حالي لما عرفتك، شغلت بالي شفتك. غيرت حالي لما عرفتك، شغلت بالي من يوم ما شفتك. مش قادر افرقك وتملي جنبك، مش قادر افرقك وتملي جنبك، واخاف اضايقك. يمكن بحبك، يمكن بحبك، يمكن بحبك. قلبي بيفرح ساعة ما اشوفك، فكري بيسرح دايما في ضيفك. طمن لي قلبي وافتح لي قلبك، طمن لي قلبي وافتح لي قلبك. اوعك تخبي، يمكن بحبك، يمكن بحبك، يمكن بحبك. فضلت وحدي اكتم شعوري، ويفض بوجدي اسأل ضميري. فضلت وحدي اكتم شعوري، ويفض بوجدي اسأل ضميري. انا قلبي خالي ولا انشغل بك، انا قلبي خالي ولا انشغل بك. مش عارفة مالي، يمكن بحبك، يمكن بحبك، يمكن بحبك. نادية ايديها نادية جوي، وكل البلد بتدعيلها. وانت يا سيحاتة هيكون شفات على ايديه. بس يا حضرة العمدة انا خايفة عليه خالص، لانه بيظهر كتير قوي، لكن ده بيكتب اشعار من ارق ما يمكن. بكرة الجرائد تنشوها له تبقى تقراها. ابقى خلي محمود ابني يستقراها. ودي عواد، وقف يا اسطى، عندكش بوصلة لي؟ ايوه بوصلة العمودية اهي. ولا عندكش حاجة كده لي انا؟ وانت تبقى مين؟ ايه الدنيا واد استاذك الشبوكشي وسيدك حسن اللي بيستمرضوا عند الدكتورة. انا مش فاتح الشنطة الا لما اوصل لحد بيت الست ام نادية، وهناك بس يبان ان كان لهم جوابات ولا لا.